خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الثالث فقال: وبين صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي، يعني ترك هذا الرضيع الثدي، وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يمثل للصحابة ويصور لهم كيف كان يرضع الصبي، ووضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبابته في فيه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيتي، سرقتي، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت: مر رجل حسن الهيئة، فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فإذا بالغلام الرضيع يقول: إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت ولم تزني، وسرقت ولم تسرق، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. وهذا هو المستقبل الحقيقي. إن المستقبل الحقيقي الذي تريدونه معاشر الآباء للأبناء ليس الدنيا، ليس المال، ليس المناصب، ليس الكليات، ولكن المستقبل الحقيقي في قول الحق تبارك وتعالى يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فحياتك الحقيقية هي التي تكون بعد الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لكن العجب، كل العجب في قصتنا هذه، أن الأم لم تتعجب من كلام الرضيع معها، فسبحان الحكيم العليم سبحانه وبحمده. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.